الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه منظومة الدين والدنيا التي جعلها الله تعالى للخلق أجمعين، فدين ثم دنيا ثم إنسان ثم وطن ثم بناء أو هدم. فأما الدين فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية للبخاري: كان الله ولم يكن شيء معه. وكان أول أركان الإسلام التوحيد، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبدأ الله تعالى كتابه العزيز القرآن الكريم بأول سورة فيه، فبدأها بسورة الفاتحة، وتصدرها بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أهل التفسير: قسم من ربنا سبحانه وتعالى عند رأس كل سورة يقسم لعباده وخلقه إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السور حق، وإني أفي لكم بجميع ما تضمنت في السور من وعدي ولطفي وبري بكم. وبسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات والصفات. ومعنى قوله تعالى بسم الله يعني: بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته، وهذا تعليم من الله تعالى عباده ليذكر اسمه سبحانه وتعالى عند افتتاح القراءة في القرآن وفي أي شيء من الدنيا، حتى يكون الافتتاح في كل شيء في كل شيء في دين ودنيا ببركة الله عز وجل. وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في أذكار الصباح والمساء، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء، أي لا يضره شيء. رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. فبدأ بعد البسملة فاتحة الكتاب فقال: الحمد لله رب العالمين، وكرر الحمد في افتتاح بعض السور، فقال في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم بعدها وأول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فأول وأعظم ما أنعم الله على الخلق أجمعين هذا القرآن العظيم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن العظيم، فيه مواعظ وحكم لكم وشفاء لما في الصدور من الشك والنفاق والخلاف والشقاق والبدع والأهواء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله: وهدى، أي ورشدا لمن اتبع هذا القرآن، ورحمة أي نعمة ومنة للمؤمنين حقهم الله، لأنهم هم المؤمنون المنتفعون بالإيمان. والكل صفات القرآن. قلت كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمعنى أن طريق الهدى والحق والرشاد في هذا القرآن لا في غيره، ومن رسول الله لا من غيره، ومن اتبع هداه من السلف الصالحين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا من غيرهم. كما روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: وهذا من جوامع كلم رسول الله يكتب ماء الذهب، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالضلال كل الضلال والشر كل الشر في مخالفة هدي صحابة رسول الله، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وهذا الذي رواه أئمة التفسير في منهج أهل السنة والجماعة، منهج صحابة رسول الله، عن عمر بن عبد العزيز قال صلى الله عليه وسلم: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين سبيل الصحابة ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. رواه الآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي في جامع بيان العلم وفضله. وهذا شرح لكل الفاتحة. الرحمن الرحيم، كما قال تعالى في حديثه القدسي في رواه البخاري ومسلم، قال تعالى: رحمتي سبقت غضبي. وكما قال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، وبين العلة والسبب والشرط. فسأكتبها الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن والسنة أولئك هم المفلحون. ثم قال القرطبي في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، وأن جعلكم من أهله من أهل هذا الدين. وقال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة أئمة التابعين من المفسرين: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. وقوله فبذلك فليفرحوا إشارة إلى الفضل والرحمة، والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب. فالفرحة بهذا القرآن والإسلام لما فيه من الوعظ والحكمة، وهو خير، هو خير مما يجمعون من الدنيا ولذاتها وشهواتها ومناصبها ومنازلها. فأي منصب وأي منزلة وأي مكانة مخالفة لبيان هذا الدين وما مر من التفصيل فهو نقمة لا رحمة، وسخط لا نعمة، وظلمة لا نور. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أهل التفسير: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطيها لمن يشاء من عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واختلف العلماء في معنى الحكمة هنا، فقال السدي من أئمة التفسير: هي النبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن، فهمه ومعرفة مراده والعمل بمقتضاه ولوازمه. وقال الإمام مالك: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له، والاتباع له والتفكر في أمر الله. وقيل الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية من الله، الحكمة الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن. وقال الحسن البصري: الحكمة الورع. قال القرطبي بعد ذلك: هذه الأقوال وكلها قريب من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في القول والعمل والفعل، وكل ما ذكر من التفضيل فهو نوع من الحكمة. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. الرجل لو كان حكيماً لا يدخل بنفسه إلى الهلاك وإلى الخسار وإلى الفساد. فقال: وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به عن السفه وعن الجهل وعن الضلال وعن التخريب وعن الإفساد في الأرض، وبه يعلم الامتناع من السفه، وهو وبه يمنع الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح، أي فعل يخالف العقل والشرع فهو قبيح، وكذلك القرآن والعقل والفهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكرر الله سبحانه وتعالى كلمة الحكمة في نفس الآية مرتين، اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه من معانيها السابقة. قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، وهم أصحاب العقول السليمة على الكتاب والسنة. فإن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين والآخرين من الصحف وغيرها، لأنه تعالى قال لأولئك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسمى هذا القرآن خيرا كثيرا كما في هذه الآية، لأن هذا من جوامع الكلم كما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، الدين كله القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسول الله بسنته يبين معاني القرآن. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، إنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليل، كل متاع الدنيا. فقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. قلت هذا نسبة لأمر الدين. ثم كان الإنسان، حيث قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ولن تنصلح الإنسانية وينصلح الإنسان حتى يكون على وفق هذا الدين الذي هو القرآن والسنة والعلم والحكمة والفقه والفهم، ولا يصير ذلك إلا لقوم يفقهون كلام الله وسنة رسوله. قال تعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها الله على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الله من دونه من وال وما لهم من دونه من وال. وذلك صنعه سبحانه وتعالى بالأمم من قبلنا حين كذبوا بآيات الله وأعرضوا عنها وانشغلوا بالدنيا وزينتها، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أزداها إليهم رحمة بهم ورزقهم بها من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. فعمهم ملك الملوك سبحانه وتعالى بسلب النعم ونزعها، فعلاها العلم بالكتاب والسنة. العلم أعظم رحمة وأعظم نعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولن تقوم الفرحة الكاملة إلا بالفرحة بالعلم الشرعي. ونزعها عنهم أجمعين. الغني والفقير والكبير والصغير، وانتهت القضية وعمت الفتن والبلية وكثرت المصائب والرذية. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، العلة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال أهل التفسير واللغة: البطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها، كما قال تعالى: بطرت معيشتها، فأصله بطرت معيشته فصرف عنه الفعل، ويقارب البطر الطرب، وهو خفة أكثر ما يعتري من الفرح، وقد يقال في الترح وهو الحزن. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فقد أصبح هذا الوطن رفعة للدين ومنزلة فائقة، والذي يكون من الإنسان الذي سار على هدي هذا الدين كتابا وسنة، فكان الوطن بهذين الأصلين وطنا يحبه الله ورسوله والمؤمنون. ووجه ذلك المعنى أن الأوطان محل تعيش فيه الأنفس من بني آدم ومن الجن ومن المخلوقات المتنوعة من الطير والهوام والبهائم والأسماء بشتى أنواعها المختلفة في الخلقة والخلق، والإنسان هو المقصود والمراد، وهو المكلف بأحكام الله ورسوله بهذه التكاليف والأحكام والأوامر والنواهي، وهي حدود الله، وبذلك يصبغ الوطن بأهله سلبا وإيجابا، معصية وطاعة، سنة وبدعة، صلاحا وفسادا، هدى وضلالا، رشادا وغيا، وذلك لأن الحلال بين والحرام بين والحق بين والباطل بين. فلما كانت الخيرية في الصدر الأول من الإسلام في عهد رسول الله وصحابته الكرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس صحابة رسول الله والتابعون وتابعو التابعين، حيث قال تعالى عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم كانوا على هدي رسول الله. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه، فوصفهم تعالى فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله فيما رواه مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتاها الخراب والضلال والهلاك. فالأمة أمنتها الصحابة، فالأمنة التي تكون في هذه الأمة وهي النجاة والصلاح والفلاح، وذلك بالسير على هدي ونهج وسبيل وطريق صحابة رسول الله في العبادات والمعاملات والمعتقدات والأخلاق وفي الأمانات ورعايتها، كل الرعاية، بلا غش ولا خيانة ولا كذب ولا تدليس ولا رشوة ولا ظلم، كما جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فالوطن دين ونفوس تقية وعصية، وبين الإيمان والعصيان تصير الأوطان. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى على الإنسان: وهديناه النجدين، يعني السبيلين والطريقين، طريق الخير وطريق الصلاح وطريق الشر والفساد. والوطن في نفسه مطيع لله بجباله ومائه وترابه ورمله، ولو كان على أرضه كل الناس عصاة. قال تعالى: وإن من شيء عموم كلي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليس بنو آدم والجن والملائكة فحسب، وإن من شيء الجماد والتراب وذرات الماء والهواء إنه كان حليما غفورا. فالله تعالى هو الحليم الذي يصبر على معصية عباده، وهو الغفور الذي يمحو الذنب ويقبل التوب. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعلى ضوء ما تقدم يكون الهدم أو البناء، فكل معصية لله ورسوله هي هدم لعروة من عرى الإسلام وشعيرة من شعائر الدين والتمام، وكل طاعة لله ورسوله فهي بناء وعمار وإصلاح وإقامة لشرع الله ورسوله وحفظ لكتاب الكتاب والسنة وتقدم للأمام. ثم أما بعد، فحكمة وخبرة وعلم وبناء وفقه وفهم ووعظ وشفاء وإتقان وعمل وتعمير وبقاء ومعرفة وتفكر وتصليح بعناء وعبقرية وأهمية ونتاج وذكاء وتدبر وتأني بلا عجلة وخواء وحفاظ للدين والنفس ودفع للعداء وطموح ورسوخ وآمال للخير ودواء ومناضلة ومعالجة لزوال العلة والداء، ويقابل ذلك كله رغبات رغبات رغبات للهدم والفناء، وتصرف بلا فهم ولا روية ولا تخصص، وهذا جهل الجهلاء، وتدمير وتكسير وتفشيل وجلب للخواء. فليس الصلاح والتغيير بسوء الفهم والتدبير وسلب للنعم وحلول للنقم وعماء، جهل نهيم وتغيير للنفس والدين بهوى وهواء. فسفه وعته أم حكمة، وضياع للشعائر أم أزمة يظنها رخاء. اسم على مسمى محمد علي، يعني محمد فعله، بل مذموم غبي وجاهل سفلي، فاسق عنتين وخارجي ضليل وسباب للدين وسكير ومرتش محرير، هو موصوف على لسان نفسه بذلك كله بالدليل والتفسير. أفمثل هذا الرجل يقرر للدولة المصير بمظاهرات شيطانية خلت من الكتاب والسنة بزعم التغيير؟ أي تغيير؟ هذا وهم وسوء فهم، بل هذا عين التبديل والزيغ والانحراف عن الفكر الرصين الكبير، وخلط بين الداء والدواء، وإفساد من حيث زعم الإصلاح، وهو عداء وخواء وهواء. حفظ الله مصر وسلمها من كل سوء وشر وغباء، وبارك الله فيها وأهلها الصلحاء الفضلاء الذين يريدون للمصريين الخير كل الخير والنجاء وإن قل عددهم والنماء ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.